اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم آنر قلوبنا بنورك، وآنر قبورنا بقرآنك، وأشهد أن لا إله إلا الله، من عرف الله عرفه الله، ومن عرفه الله أحبه الله، ومن أحبه الله كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ذهب بلال بن رباح رضي الله عنه ليؤذن الفجر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد المصطفى عليه السلام يبكي. وجد الرسول يبكي. بلال وجد الرسول يبكي. فقال بلال: ما يبكيك يا رسول الله؟ يا رسول الله، ما يبكيك؟ ان الرسول اذا بكى فالامر جد خطير. بلال مؤذن رسول الله يسأل رسول الله عما يبكيه، وهو يرى الدموع الغوالي تفيض من عينين كريمتين. فقال له الحبيب المصطفى: يا بلال، لقد انزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها بلسانه ولم يتدبرها قلبه. آية انزلت على حبيب الله، أكدت عينيه وقال في شأنها: ويل لمن قرأها بلسانه ولم يتدبرها قلبه. ما هي الآية يا ابن عبد الله؟ ما هي تلك الآية يا سيدي يا رسول الله؟ اسمعوها أيها الإخوة الأعزاء في جلال وخشوع. إنها قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يا رب، يا رب، لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك. يا رب، يا رب، يا عالم السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى، يا رب، يا من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء عمن ناداه. يا رب، يا رب، لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك وملأت كلي منك حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله لما دخل المدينة المنورة قال عبد الله بن سلام، وكان يهوديا، نظرت في وجه رسول الله، قال عبد الله بن سلام وكان يهوديا نظرت في وجه رسول الله فقلت اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله. قال اليهود ما الذي دفعك الى ما قلت يا ابن سلام؟ فقال ابن سلام والله الذي لا اله غيره ما هذا الوجه بوجه كذاب ابدا. ما هذا الوجه بوجه كذاب ابدا. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، سيدي ابا القاسم يا رسول الله، كيف يرقى رقيك الانبياء يا سماء الله فاولتها سماء، يا سماء يا سماء ما طاولتها سماء، لم يدانوك في علاك وقد حال سنا منك دونهم وسماء. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا عالم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، متى نزلت اية الهجرة على رسول الله؟ هذا سؤال الاجابة عنه في الدرس الثالث والمئتين بمشيئة الله. انني انتقل بحضراتكم الان لاستعرض اسطولا قرآنيا مكونا من 9 قطع بحرية طاهرة، انها آية الهجرة وقد اشتملت على 9 مباحث. اولها قول الله تعالى الا تنصروه فقد نصره الله، ثانيها اذ اخرجه الذين كفروا ثاني 2، ثالثها اذ هما في الغار، رابعها اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، خامسها فانزل الله سكينته عليه، سادسها وايده بجنود لم تروها، سابعها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، ثامنها وكلمة الله هي العليا، تاسعها والله عزيز حكيم. تعالوا ننشق عبير القرآن، تعالوا لننظر الى هذا الاسطول القرآني الذي يتحرك على موجات بحار القرآن. ان هذه الآية الكريمة احدى آيات سورة التوبة. نزلت سورة التوبة بعد هجرة الحبيب محمد ب9 سنوات، ونزلت هذه الآية الكريمة في هذه السورة تحدثنا عن حادث الهجرة بعدما هاجر النبي ب9 سنوات. ولكن لابد لنا من سؤال: لماذا تأخرت آية الهجرة في النزول إلى 9 سنوات بعد هجرة البطل؟ بعد هجرة بطل الأنبياء محمد. إن الإجابة على هذا السؤال في المقطع الأول من الآية: إلا تنصروه فقد نصره الله. كان القياس يقتضي إذا ما حكم العقل فكره الخاص أن يكون نظم الآية هكذا: إلا تنصروه فسوف ينصره الله، إلا تنصروه فسوف ينصره الله. إن شرطية ولا نافية، وتنصروه فعل الشرط مجزوم بحذف النون. فقد نصره الله الفاء واقعة في جواب الشرط، وقد هنا حرف تحقيق، نصره الله فعل ومفعول مقدم وفاعل هو الله. لماذا؟ لو ان الله تعالى قال الا تنصروه فسوف ينصره الله لقال المتشككون سننتظر حتى نرى النصر. فاذا ما راينا النصر راي العين ايقنا وامنا، ولكن الله جل جلاله قال إلا تنصروه فقد نصره الله. لقد نصرته، وليس محمد في حاجة إلى انتظار النصر، لقد انتصر في جميع المواقع، بدليل أنني أنزلت هذه الآية في آخر غزوة غزاها حبيب الله، وهي غزوة تبوك، اخر غزوات المصطفى. الا تنصروه فقد نصره الله، قد نصره الله، نصره يوم بدر، ونصره يوم احد، ونصره على بني قينقاع، ونصره على بني النضير، ونصره على الاحزاب، ونصره على بني قريظة، ونصره يوم المصطلق، ونصره يوم فتح مكة، ونصره يوم حنين، ونصره يوم تبوك. الا تنصروه فقد نصره الله. وقد اخطأ الكثير من الذين ارادوا ان يتقربوا الى السلطات الحاكمة في مصر عندما وقعت الهزيمة في اليوم 5 يونيو، ارادوا ان يتقربوا الى السلطات الحاكمة فقالوا لحاكم مصر يومها: لا تحزن، اذا هزمت فان رسول الله قد هزم يوم احد. والله يكذب هؤلاء، والدليل على كذب هؤلاء قوله تعالى: الا تنصروه فقد نصره الله. لا يقولن قائل ان الآية لا ترد على هؤلاء لانها نزلت قبل احد، اقول لهم بل انها نزلت بعد احد، فشملت جميع الغزوات التي غزاها المصطفى. ويقيني ان النبي انتصر يوم احد انتصارا اعظم من انتصاره يوم بدر. كيف كان ذلك؟ ان المسلمين عندما ذهبوا الى ميدان احد مرة بثلاثة ادوار. الدور الاول يبينه الله جل جلاله في قوله ولقد سبقكم الله وعده اذ تحسونهم بامره اي تقتلونهم باذنه وبامره وبمشيئته. المرحلة الثانية اختل النظام في الميدان برحة واستشهد اسد الله حمزة. المرحلة الثالثة اراد المشركون ان يجهزوا على المسلمين ويطردوهم الى المدينة ولكن الله ثبت المسلمين ثباتا اقوى من ثبات الجبال. وهذا الكلام لا آتي به من كتب التاريخ ولا آتي به من الوثائق انما آتي به من قاموس لا يخطئ ولا يزل ابدا من القرآن الكريم. اسمع الى قوله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس وهذه الايات يوم احد الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أبعد أن يقول مولانا لم يمسسهم سوء نقول إن النبي هزي. الله يقول لم يمسسهم سوء نقول إنهم هزموا. لم يمسسهم سوء لم حرف نفس ويمس السعر مضارع مجزوم بلم وهم مفعول به وقال يمسسهم ولم يقل لم يصبهم لان الاصابة اشد من المس فاذا كان الله نسى المس عنهم مجرد المس فمن باب اولى نسى الاصابة عنهم ايا كان نوعها. لم يمسسهم المس استعمل للنسيم الهادئ. لم يمسسهم سوء ولم يقل لم يمسسهم السوء انما قال لم يمسسهم سوء بالتنكير هكذا. والنكرة اذا وقعت في سياق النفي تفيد العموم كأن القرآن قال لم يمسسهم اي سوء. اي سوء. هذا يوم احد. هذا يوم احد. ايقول الله وهو علام الغيوب لم يمسسهم سوء. وبعض الذين استوزرتهم السلطة وجعلت منهم عملاء على حساب الدين يرفعون رؤوسهم يحاجون الله ورسوله ويقولون ان حبيب الله قد هزم يوم احد. حاشا لله حاشا لله. ان الله يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الامر لا يخلو من شيئين اما ان يكون النبي مؤمنا او غير مؤمن. فاذا كان النبي مؤمنا فان حقا على الله ان ينصره واذا كان النبي غير ذلك والعياذ بالله فمن قال ذلك فهو مرتد خارج على دين الله. فاذا كان الله قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقدم الخبر على الاسم ليفيد المبادرة بالحقيقة، لم يقل وكان حق وكان نصر المؤمنين حقا علينا، انما قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فقدم حقا وهو خبر كان على اسمها وهو نصر المؤمنين ليفيد المبادرة بان نصر المؤمنين حق ثابت على الله الواحد الديان. اهناك من هو اشد من رسول الله ايمانا؟ اهناك من هو اعظم من رسول الله يقينا؟ انا اتحدى اي كاتب يقول هذا الكلام اذا جاء من القرآن بلفظ واحد يفيد ان النبي هزم يومه. هزم؟ حاشا لرسول الله، كل ما جرى يوم احد اختلال في نظام الجنود، وكان ذلك باجتهاد منهم ان المعركة قد انتهت، ان المعركة قد انتهت. ثم تعالوا، اتريدون ان تعقدوا مقارنة بين المعصوم محمد وبين مراكز قوى افسدت البلاد واكثرت فيها الفساد؟ اتريدون ان تشبهوا الثرى بالثريا؟ اتريدون ان تشبهوا التراب بالسحاب؟ اتريدون ان تعقدوا مقارنة بين مسابح الاسماك ومدارج الاسماك؟ اتريدون ان تعقدوا شبها بين عبد الناصر وعبد الحكيم وبين محمد رسول الله؟ ما هذا يا قوم؟ ما هذا الهراء؟ ما هذا العبث؟ ما هذا الجدل العقيم؟ إن كنتم تريدون أن تعرفوا حقيقة الهزيمة فتعالوا، تعالوا نبين لكم بما تتحقق الهزيمة، وتعالوا نطبقها على نكسة يونيو وعلى غزوة أحد. الهزيمة لا تتحقق إلا بثلاثة أمور، أو بإحدى ثلاثة أمور. أول هذه الأمور أن يستطيع الجيش الغالب أن يغير مبادئ الجيش المغلوب. هل استطاع أبو سفيان وجنده قائد المعركة يوم احد في صفوف الشرك، هل استطاع ابو سفيان ان يغير مبدأ التوحيد عند رسول الله واصحابه؟ لا ان الذي حدث يوم احد كان رائعا وكان جليلا وكان جميلا. ان احد الذين استشهدوا يوم احد وهو عبد الله بن عمرو ابو جابر بن عبد الله، لما صعدت روحه الى بارئها قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: يا جابر، ألا أبشرك ألا أبشرك ابن الشهيد؟ قال يا رسول الله مثلك لا يبشر إلا بخير. قال له يا جابر بن عبد الله إن الله تعالى لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، ولكنه كلم أباك بدون حجاب. الله الله الله يا جابر، إن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، ولكنه كلم أباك بدون حجاب. ماذا أقول في هذا المشهد، في هذا المشهد العلوي الرباني الرحماني العاطف؟ إنني أطير بحضراتكم الآن لأحلق بالعقول في حظيرة القدس، حيث أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تطوف بقناديل من ذهب معلقة بعرش الرحمن جل في علاه. إنني أطير بكم إلى هناك، وهل هناك هناك؟ أستغفر الله، أطير بكم إلى هناك حيث لا هناك هناك، فهناك ظرف مكان والله لا يحويه المكان، لأنه خالق الزمان والمكان، كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان. علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. يا جابر اسمع، يا جابر ابن عبد الله اسمع الى الله وهو يكلم اباك بدون حجاب. ماذا قال له؟ قال له مولانا يا عبد الله تمنى علي اعطي. الذي يتكلم هنا هو الله، هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. يا جابر تمنى علي أعطيك ما تشاء. فقال جابر يا رب اتمنى ان اعود الى الدنيا لاخبر اصحابي بما انا فيه من النعيم المقيم ثم اقتل فيك مرة اخرى. الله، لا انانية، لا حق للذات، لا حق، لا حسد، لا بغضاء، لا شحناء، حب الخير حتى بعد الانتقال من عالم الفناء الى عالم البقاء. اتمنى ان اعود الى الدنيا لاخبر اصحابي بما انا فيه من النعيم المقيم ثم اقتل فيك مرة اخرى. فقال له مولانا يا جابر، قال له مولانا يا عبد الله لقد سبق القول مني انهم اليها لا يرجعون. من جاء الى هنا لا يعود الى هناك. من جاء الى هنا لا يعود الى هنا، لا يعود الى هنا، الكل ياتي الى هنا ولا احد يعود الى هنا، الكل يعمر القبور ويخرب القصور. يا عبد الله لقد سبق القول مني انهم الي لا يرجعون، فقال عبد الله فمن يخبر اصحابي بما على فيه من النعيم المقيم يا رب؟ فقال له رافع السماء بلا حمد انا اخبرهم يا عبد الله. وما اعظم انا اذا كانت من الله، وما احقر انا اذا كانت من مغرور كابليس عندما قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وما احقر انا اذا كانت من فرعون عندما قال انا ربكم الاعلى. وما اعظم انا اذا كانت من الله انني انا الله لا اله الا انا. انا اخبرهم يا عبد الله يا جبريل اهبط على حبيبي محمد، اهبط عليه، اهبط عليه بقرآن، بقرآن يتلى الى يوم القيامة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضل، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذا مشهد، هذا مشهد من مشاهد احد. فهل غير المسلمون مبادئهم امام معسكر الشرك؟ لا، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وانني انتهز هذه الفرصة لانتقل نقلة سريعة الى صيدلية الاسلام العظمى لأصرف لحضراتكم أربعة أنواع من الأدوية. أولها دواء الخوف، من ابتلي بظالم ومن أوجس في نفسه خيفة فعليه أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فإن الله قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ومن ابتلي بالضراء اي بمرض فعليه ان يقول مسني الضر وانت ارحم الراحمين، فان الله قال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. ومن ابتلي بالغم والهم والحزن فعليه ان يقول وافوض علي ان يقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. من ابتلي بغم او بهم او بحزن فعليه ان يقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ومن ابتلي بمكر اللئام والاعداء فعليه ان يقول وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد، فان الله قال فوقاه الله سيئات ما مكروا. معاشر الاخوة الاعزاء، اليكم الأدوية مرة اخرى على جناح السرعة. من كان خائفا من ظالم او جبار فعليه ان يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن ابتلي بضر ومرض فعليه ان يقول مسني الضر وانت ارحم الراحمين. ومن ابتلي بغم او هم او حزن فعليه ان يقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فان الله قال بعدها فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ومن ابتلي بمكر الاعداء فعلي ان يقول وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. فان الله قال بعدها فوقاه الله سيئات ما مكروا. هذا دواء ناجع ونافع. واستطيع ان اكتب على علبة الدواء على مسؤوليتي فانه مجرب. فجربوه فانني اصرفه على مسؤوليتي من صيدلية ارى مكتوبا عليها. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء ورحمة. وكان الحبيب يكتب مذكرة تفسيرية لهذا الشفاء فيقول عليكم بالشفاءين القرآن والعسل. ومن هنا فقد جاءت سورة الإسراء بعد سورة النحل. النحل فيها يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والإسراء فيها وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء مادي وشفاء معنوي. شفاء العسل مادي وشفاء القرآن معنوي. فاستعملوا هذه التذاكر التي صرفناها من صيدلية مكتوب على بابها وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. معاشر الاخوة الاعزاء تعالوا بعد ذلك لنناقش قواعد الهزيمة لنخرج منها بنتيجة محصلتها ان الرسول لم يهزم ابدا. الهزيمة تتحقق بتغيير مبادئ الجيش او الامة التي وراء الجيش. فهل غير المسلمون عقيدة التوحيد يوم احد؟ لا. لقد كانت كلمة السر يومها امت امت يا منصور. الامر الثاني ان يستولي الجيش الغازي على ارض حارب عليها. فهل استولى ابو سفيان على شبر واحد من دولة الاسلام؟ لا ابدا. لم يستولي على شبر واحد من ارض الاسلام. بل ظلت المدينة هي القاعدة الأمينة والحصن المتين والركن الركين لدولة الإسلام. الأمر الثالث أن يقضى على الجيش. فهل قضي على جيش رسول الله يوم أحد؟ لا والله. لقد نزل المعركة يومها 700 مقاتل مقابل 3000 من المشركين. كل الذين استشهدوا من 700 سبعون. فهل استشهاد 70 يجعل المضللين ينافقون بهذه المذلة ليتقربوا الى سلطات ثانية؟ استشهد من المسلمين 70، والله تعالى يقول ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. 70 من 700 أيعد هذا العمل هزيمة يوصم بها نبي الإسلام وجنده؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. سبحانك هذا بهتان عظيم. أشهد من هذا المكان أن الرسول لم يهزم. أشهد من هذا المكان أن الله قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، والرسول هو أول المؤمنين وأصحابه هم أول المؤمنين على جميع الأمم. وإذا هزم الرسول فمن الذي يكتب له النصر؟ إن الله قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إن الله قوي عزيز. كتب بالحبر الشيني، كتب بقلم القدرة، وما كتبه الله لا يمحى. ليس حبرا سرية، ليس حبرا شينية، إنما الذي كتبه القلم البديع في اللوح المحفوظ. والله يقول لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. كتب الله لأغلبن أنا ورسل. فما بالك إذا كان الذي قاد المعركة يوم أحد هو سيد الرسل، هو سيد خبر كان وهو ضمير فصل لا عمل له. إذا كان الذي قاد المعركة يوم أحد هو سيد الرسل، هو من باب أولى غالب. كتب الله لأغلبن أنا ورسل. 70 شهيدا من 700، 700 وقفوا أمام 3000، معهم 1000 فرد. 1000 فرد. النون محذوفة للإضافة وأصلها 2000، لأن النون تفيد تمام الكلمة والإضافة تفيد نقصانها فتحذف النون للإضافة. 1000 فرد. سلاح من المدرعات مع ابي سفيان، وكان على رأس الفرسان خالد بن الوليد، كان على رأس الفرسان خالد بن الوليد قائدا، ومع ذلك بعد احد ذهب بنفسه الى المدينة ليعلن اسلامه بين يدي رسول الله محمد. 700 من الموحدين قاتلوا 3000 من المشركين. استشهد من المسلمين 70 وقتل من المشركين 21، وانذر الله في هذه الغزوة 60 آية من سورة آل عمران. بدأها الله بقوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إلى قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ونحن أغنياء. هذه الغزوة أنا أعتبرها جمعت بين نصرين، نصر مادي ونصر معنوي. اما النصر المادي فالمبادئ ثابته والارض كما هي والجيش بكامل عدده وعدته. وبعد ذلك لقنوا المشركين 3000 لقنوهم درسا لا ينسى على ممر التاريخ. واما النصر المعنوي فقد غربل الاسلام اتباعه غربلة لا مخالفة بعدها. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم. يا معاشر السادة فاذا ما طبقت هذه القواعد على نفسك ينيو. المبدأ الاول هو العقيدة. عندما دخلنا المعركة باسم الحبيب والله وكانت كبيرة المطربين تنشد وتقول لرجعين بقوة السلاح ونسينا قوة الله. العقيدة كانت واهنة واهية كانت واهنة وواهية. دخلنا المعركة باسم الحبيب والنار ونسينا قوة الواحد القهار. وجئنا بآلاف الدبابات والمدافع وملئت سيناء وتسلمها العدو وهي لا تزال مغلفة بغلافها لم تفض بكارتها. هذه هي العقيدة. اشتراكية حرية اشتراكية حرية. لم نقل اسلامية ولا قرآنية ولا ربانية ولا رحمانية انما قلنا اشتراكية. دخلنا الحرب باسم الاشتراكية فشركنا العدو. ولو دخلناها باسم الواحد الديان لحملتنا الملائكة على اجنحة الرحمة. سجون معتقلات مليئة. لا اقول بالاخوان المسلمين وانما اقول بعامة المسلمين. كل من يحمل فكرة اسلامية في رأسه. دخل السجون ليذوق الاهواء. ومن باب التمثيل الذي لا انساه قبل ان يخوض الجيش المعركة الخاسرة 67 فوجئنا بمجموعة من الاطباء توقظنا من النوم وكل منكم يمد يده او يمد اصبعه الابهام. فمددنا اصبعنا ونحن مسحورون واذا بإدر تشككنا في اصابعنا. وسألنا لما هذه الإبهام؟ لأول مرة أعطى إبرقم في إصبع الإبهام وكل المعتقلين هكذا سأل. فقال الطبيب إننا نأخذ منكم دما لنرسل برقية مكتوبة بالدم نؤيد فيها السيد الرئيس. قلت سبحان الله أأموت موتا بطيئا وأؤيد ظالمي. ولكن العبارة كانت لا تنفع فقد اخذ الدم واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقبل خوض المعركة بايام فتحوا لنا دفترا لمن اراد ان يتطوع بماله للمعركة. وعرف جميع المسجونين ان يتطوعوا بانفسهم ليموتوا هناك في ميدان الشرف بدلا من ان يموتوا وراء القضبان. ولكن الحاكم قال لان اهزم على يد اليهود خير من ان انتصر على ايدي هؤلاء. ومنعنا من شرف الجهاد وبعد ذلك قالوا من اراد ان يتطوع بماله فليفعل. وكان بجانبي عامل يعمل في البناء واعتقل لان اسمه كان مقيدا في كشوف الاخوان. قال لا يجيد الا رص الطوب. والرجل كان لا يعرف ان يكتب. فسألني ليس معي من المال الا 5 قروش. لقد بعت عدة البناء لان اولادي جاعوا. 5 قروش. فماذا اصنع؟ وكان ممنوعا علينا ان يتبرع احد لاخر باسم الاخر. لان هذه تعتبر جريمة او جناية ان شئت تسمى تكافلا وتعاونا. وهم يريدون ان يحطموا التعاون بيننا. فقلت له يا حسن انا رأيي ان تتبرع بالقروش 5. وكان لي نظرية حتى لا يكتب اسمه في القائمة السوداء فيموت داخل السجن. والله انا لا انسى هذه الدعوة التي دعاها حسن. حسن سليمان ذلك البنا من بني سويف. قال وهو يكتب القروش 5 التي كتبها تطوعا لجيش المشير. اللهم اجعلها حار ونار وغضب من غضب الجبار. يا معاشر الظلم لا يدوم. واذا دام دمر. اذا دام دمر. غيرت العقيدة وسلبت الارض. هذان امران من 3. سلبت الارض وسلبت اغلى الارض بعد مكة والمدينة. سيناء. سيناء. منزل الوحي على موسى. اني انا ربك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس. واسمه طوى. مقدس. بيت المقدس. اول القبلتين. اول القبلتين. وثاني المسجدين. وثالث الحرمين الشريفين. ومصر محمد. مدينة القدس. مدينة القدس التي انقذها صلاح الدين 583 من براثن الصليبيين. بعدما ظلت في ايديهم 91 عاما. 91 عاما خلصها صلاح الدين. ثم ضاعت. ولكن كيف ضاعت؟ الجواب معروف. ضيعها الانحلال الاجتماعي والتفسخ الاخلاقي وضعف العقيدة. يا معاشر السادة. وابتلي الجيش. فضاعت منه آلاف روت بدمائها رمال سيناء. هذه 3 وتلك 3. فهل هناك وجه شبه واحد بين يونيو وبين احد؟ اشهد الله ان الذين قالوا هذا الكلام حسابهم على الله عزيز. لان التجارة باسم الدين صعبة. لان بيع الضمير للسلطان قاس عند الله. اخوف ما اخاف على امتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. معاشر السادة كان هذا الكلام كله في قول الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، ولولا ضيق الوقت لسوست في ذلك الصفحات، ولكن اسمحوا لي وعقارب الساعة تزحف فوق رأسي، اسمحوا لي ان اقول لحضراتكم ان الله نصر نبيه في كل المواقع. وهذا هو سر نزول الآية، آية الهجرة في العام التاسع، وهذا هو سر التعبير بقوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، بدلا من أن يقول: إلا تنصروه فسوف ينصره الله، لأن الله قد نصره فعلا. وقد حرف تحقيق كما في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، تعمل ما شئت كما تدين تدا. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. امين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء، يقول البروفيسور الامريكي استاذ علم وظائف الاعضاء في جامعات امريكا: ان للتدخين 250 عنصرا ضارا، اقلها اصابة الرئتين بالسرطان، وبعد ذلك يزيد البروفيسور موريس جرين ان التدخين اذا ما اتصل بالرئتين فان في الرئتين خلايا وظيفتها التقاط النفايات ثم تدميرها، لكن التدخين عندما يتصل بتلك الخلايا يصيبها بالشلل فلا تقوى على التقاط النفايات، وبالتالي لا تقوى على تدميرها فتصاب الرئتان بالسرطان. هذا بالنسبة للتدخين الذي ابتلي به فقراء المسلمين قبل اغنيائهم. اما عن الخمر فانها تسبب سرطان الحنجرة وقرحة المعدة وتصلب شرايين القلب. تعالوا تعالوا لنزور اليوم مصنعا لا يغلق ابوابه ليلا ولا نهارا. هذا المصنع مكتوب عليه من طراز كن فيكون، انه عضو عضلي اجوف. هذا العضو العضلي الاجوف وضعه الله تبارك وتعالى في تجويف الصدر، انه القلب على شكل مخروط مقلوب، قاعدته الى اعلى ورأسه الى اسفل، في تجويف الصدر بين الرئتين. لماذا وضعه الله هكذا بين الرئتين؟ لانه يتعامد مع الرئتين على سبيل الاستيراد والتصدير، يصدر الدم الى الرئتين ليحمل الاكسجين، ثم بعد ذلك يقوم الدم بتوريده اليه ليوزعه على اجزاء الجسم في تجويف الصدر، لان هذا المكان مكين ومتين، فأهم أعضاء الإنسان يضعها الله في قرار مكين كالمخ، فإن المخ الذي يشتمل على آلاف الملايين من الخلايا وضعه الله في علبة من عظم الرأس، لأنه القيادة، لأنه القيادة. القلب موضوع في تجويف الصوت بين الرئتين، عضو عضلي أجوف. ما حجمه؟ حجمه في قبضة اليد، حجمه كحجم قبضة اليد. ما أركانه؟ ما أقسامه؟ أربعة: أذين أيمن وبطين أيمن، وأذين أيسر وبطين أيسر. الأذين الأيمن مغلف بجدار رقيق لأنه يضخ الدم إلى البطين الأيمن. البطين الأيمن مغلف بجدار سميك لأنه يضخ الدم إلى الرئتين، وهو أبعد مسافة من الأذين. وبعد ذلك، بعد أن يضخ الدم إلى الرئتين، يقوم بضخه الى الاذين الايسر، والاذين يصبه الى البطين الايسر، وبعد ذلك يوزع الدم محملا بالاكسجين الى اجزاء الجسم كلها، ثم يعود الى الاذين الايمن على طريق وريدين اعلى واسفل. اسألوا العلماء، اسألوا العلماء من الذي حرك اول دقة للقلب ونحن اجنة في بطون امهاتنا؟ اسألوا، اسألوا العلماء، اسألوا علماء الحياة، اسألوا علماء وظائف الاعضاء. ما هو مجلس ادارة القلب الذي يشغله ويحركه؟ اين رئيس مجلس الادارة؟ اين المدير؟ ان المدير هو المدبر الاعلى. ان اول دقة لقلبك دقت وانت في بطن امك ابن ثلاثة اشهر في عالم الارحام، في عالم الارحام دق القلب اول دقة وظل يدك وانت نائم وانت يقظ، الا ان دقاته قد تزيد من 70 إلى 200 على حسب الجهد الذي تبذله. وظل القلب يدق ولن يتوقف عن عمله الا يوم يسلم الامانة الى خالقها. اسألوا العلماء من الذي صنع هذا المصر؟ من الذي دبر شأنه؟ من الذي بنى غرفه الأربعة؟ ولماذا كان جدار أحدها مغلفا بغلاف رقيق والآخر بغلاف سميك؟ ولماذا وضع في تجويف الصف؟ ولماذا كان بين الرئتين؟ ولماذا كانت العلاقة بين القلب والجهاز العصبي علاقة تعاون لا علاقة تحكم؟ فالجهاز العصبي اذا كان يستطيع التحكم في الحواس، الشم والبصر واللمس والذوق والسمع، فانه لا يستطيع التحكم في القلب، لان الله اعطى القلب حرية الحركة بحيث تزيد دقاته عند الجهد وتقل عند الراحة، بحيث يؤدي عمله بكل ارتياح، يأخذ الدم فيدفعه الى الرئتين، فيحمل الدم الاكسجين، فيقوم القلب بعمل الصراف في بنك الدم فيوزع الدم بالقسطاس المستقيم على اجزاء الجسم، واذا كان هناك عضو يعمل كالمعدة مثلا وقت هضم الطعام فانها تكتب عرض حال الى القلب مدلي بكثير من الدم، فيقول لها سمعا وطاعة باسم رفع الدماء بلا عمل. انها العناية، انها العناية. يا من يحار الفهم في قدرتك، يا من يحار الفهم في قدرتك وتطلب النفس حمى طاعتك تخفي عن الناس سما طلعتك وكل ما في الكون من صنعتك. هذا المصنع أمانة، أمانة بين يديك يجب أن تصونها يا أمين المخازن، فإذا ما فرطت فيها وشربت الخمر والمكيفات فإن هذا المصنع سيصاب بتصلب في شرايينه ويختل عمله، وتكون أنت الذي خنت أمانة الله. إنني أقول هذا الكلام لما قرأته يوم الاثنين العاشر من يناير 77 تحت عنوان مواقف في الأهرام. قال كاتب المواقف، قال كاتب المواقف: لماذا يتكاد وكله أسى وحزن؟ لماذا يمنعون تقديم الخموع على طائرات شركة مصر للطيران؟ البروفيسور غضبان وحزين، أستاذ الجيل أنيس منصور حزين وغضبان. ومما يزيد الأسى أسى أنه بدأ العبارة بيمين كاذب، قال: ليس والله هذا دفاعا عن الخمور التي كانت تقدم على طائرات شركة مصر للطيران. اذا فماذا يكون هذا الكلام اذا لم يكن دفاعا عن تقديم الخمور؟ لقد قلت في هذا الكلام ما قاله مالك في القمر: ليس والله دفاعا. وتقسم بالله حنفت يمينك، حبست يمينك، وهذا اليمين يمون غموس، يمين غموس، لان صاحبه حلف به متعمد القلب، وسمي غموسا لانه يغمس صاحبه في نار جهنم. يقول: ليس والله دفاعا عن الخمور التي كانت تقدم. والتعبير بكانت هنا تعبير جانبه الصواب، فإن الخمور لا تزال تقدم على طائرات شركة مصر، لا تزال. فكان هنا فعل ماض لا صحة لذكرها في هذا الكلام. إن بعض الطيارين امتنع والبعض رضخ، والخمور ولا تزال الطائرات قبل أن تقلع تحمل البارات، تحمل البارات على ظهرها. ثم قال سيادة الكاتب: ان الطائرة عبارة عن فترينا فوق السحاب. ثم اضاف قائلا: وعلى الشركة ان تقدم لزبائنها كل ما يريحهم ويغريهم. يريح ويغري، وكلمة يريح كلمة مطاطة تحمل في جوفها كل معنى. يريح، ان كانت الخمر تريح الزبائن فقدموها ولا تستمعوا لكلام الله. الله تعالى يقول: فاجتنبوه. والسيد انيس يقول: اذا كانت تريح الزبائن فقدموها، ما دامت تريحهم وتغريهم يبقى لا داعي الى كلام الله، لا تستمعوا لكلام الله، قدموا للزبائن ما يريحهم وما يغريهم. خمر اذا كانت تريح فقدموها، خنزير اذا كان يريح فقدموه، غير ذلك مما لا يصح ذكره قدموه ما دام يريح الزبائن، وراحة الزبائن تختلف باختلاف الأمزجة. ثم انتقل بعد ذلك الى قوله انكم اذا منعتم الخمر عن الطائرات حولتم الشركة الى غابة ضحيتها الركاب. ما هذا الدفاع المجيد عن الخمر يا حاج أنيس يا من حججت بيت الله، يا من قلت لبيك اللهم لبيك، على أي شيء لبيت، على أي شيء لبيت، وحول أي شيء طفت وسعيت؟ الشركة بدون خمور غابة، ضحاياها الركاب. ثم بعد ذلك انتقل الى قوله انكم بمنعكم الخمور تكونون كالذي قال هات حسنة ونفيدت لان الزبون سيد الموت. يعني ان كنتم تريدون ان تربحوا من شركة مصر للطيران فقدموا للزبون ما يشتهيه وما يريحه. ان طلب الخمر فقدموا الخمر، ان طلب الخنزير فقدموا الخنزير، ان طلب اي شيء حرمه الله فلا تلتفتوا الى كلام الله والتفتوا الى طلبات الزبون. وبعد ذلك كله خرج من قاعدة باطلة باطلة باطلة. قال في هذه القاعدة للانسان الحرية ان يعمل من الاخطاء ما هو مسؤول عنه، كأنه يريد ان يقول انا مسؤول اذا فانا حر، ما دمت مسؤولا فانا حر. هذه قاعدة من فوق الوجودية وليست في نظام الاسلام. يا استاذ الجيل، يا استاذ الجيل، انني اقولها لك، ليس في الاسلام انا مسؤول اذا فانا حر، انما في الاسلام لو عثرت بغلة في العراق لسالني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. انا مسؤول اذا انا حر، انا حر اشرب كما شئت، اتي من الفواحش ما اشاء، ما دمت مسؤولا. لا يا سيدني، اسمع معي الى قول رسول الله وهو يقول لا تزول قدم عبد من بين يدي الله عز وجل حتى يسأل عن اربع: شبابك فيما افليته، وعمرك فيما افليته، ومالك من اين اكتسبته وفيما انفقته، وعلمك ماذا صنعت فيه، ماذا صنعت فيه. يا سيد انيس، لا تدافع عن الخمر ولا تعلن الحرب على الله، فان انتقام الله سريع، وخذ العبرة ممن كانوا قدرت. انني اقولها من فوق هذا المكان الطاهر ولا اتهم احدا، اقولها عالية مدوية: لا يدافع عن الخمر الا احد رجلين، اما ان يكون مدمن خمر، واما ان يكون مرتشيا من شركات السياحة العالمية. اسمعوا هذه الكلمة اقولها وانا في منبر سيد الخلق: لا يدافع عن الخمر ولا يعارض في تحريمها الا مخمور يخاف على مزاجه، او مرتشم يقبض ملايين الجنيهات من المخابرات المركزية الامريكية ومن شركات السياحة العالمية. اقرأوه فاجتنبوه. يجب ان نقول سمعنا ورفعنا غفرانك ربنا واليك المصير. اذا قال انيس لا تجتنبوه نقول لا سمعنا ولا رفعنا، انما سمعنا وطاعتنا لله رب العالمين. حرام عليك، حرام عليك يا من حججت البيت ان تشيع الفساد في اخلاق شبابنا، في اخلاق شبابنا. عار على صحافة مصر، عار على صحافة تصفى في بلد الازهر ان تكتب نصف صفحة تحت عنوان ارقص واشرب. عار، عار وسنار ووبال على صحافة مصر ان تطالعنا بالاعلانات الاتية. ارقص واشرب من الثامنة بعد، من الثامنة مساء حتى الرابعة فجرا. فجرا يا صحافة مصر، بدلا من ان تقولي ارقص واشرب، قولي اين تذهب هذا المساء. درس في التفسير في مسجد الحسين، درس في الحديث في مسجد السيدة زينب، درس في التوحيد في مسجد عمرو بن العاص، درس في الفقه في المسجد الأزهر، وهكذا. الشباب، الشباب في سيارات جارفة، ابني وابنك وبنتي وبنتك مهددون بالفساد من أقلام أنيس وأمثاله. انني اقولها لله ولا اخشى فيها الا الله. اننا ما دمنا على هذه الحال فانتظروا الوبال والطمع. ارخص واشرب من الثامنة حتى الرابعة، من الثامنة حتى الرابعة سياحة على حساب الاخلاق، انفتاح على حساب الدين، شارع حرام لا يغلق الابواب. والله يقول في وصف الصالحين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. حياة الطوخ، حياة الطوخ، يا من اخذتك العزة بالاسم فوقفت موقف المدافع عن الخمر. لماذا تدافع عن الخمر؟ لماذا تدافع عن الخمر؟ هل دافعك الحرص على اموال الدولة؟ ان كنت تريد ان تعرف اموال الدولة فقد خسرت مؤسسة السينما 8.5 مليون، واحد تجار الورق استطاع ان يهرب 10 ملايين، وقائد الجيش وزير الحربية الاسبق شمس بدران عرض 10 ملايين جنيه استرليني، واحد التجار اختلف 4 مليون جنيه من احد البنوك، واحد الوزراء على حد قول الكبراء اختلف 82,000 جنيه من بنك مصر، واخر اختلف 45,000 جنيه من بنك السويس، والملايين كثيرة. ألم تجد الربح إلا في تقديم الخمر، إلا في فساد الأخلاق؟ ابحث عن هذه الانحرافات الأخرى، ابحث عن الأموال التي هربت بأرقام سرية إلى بنوك سويسرا. أما أن تأخذك العزة بالإثم فتغضب، لأن بعض الطيارين وهم قيل قالوا لا نركب طائرة فيها خمر، ومع ذلك لم تمنع الخمر. ولكن الحج أليس الحج؟ عجبت لمعشر صلوا وصاموا ظواهر خشية وتقى كذابا. من تخدع؟ أتخدع الله؟

السيارة تكفي. وفي الطريق شمت رائحة التخدير، رائحة البنج، فحاولت ان تفتح زجاج السيارة فلم ينفتح الزجاج، واذا بالسائق ينعال عليها سبا وشتما. ولما علمت انها ستقع اسيرة بين يديه او بين يدي عصابة تهتكم اعراض، فتحت الباب بخوف ونزلت والسيارة تسير بسرعة 80 كيلو فأصيبت. ثم علقت الصحافة قائلة: وهذا هو الحادث الخامس من نوعه. من نوعه. نساء يركبن وحدهن في السيارات اما تاكسي واما اوتوس توك ويداه يا طبي، وبعد ذلك يذهبون الى شقق مفروشة ليقدموا طعاما شهيا للاشقاء اصحاب الاموال، اصحاب الاموال لشعب مصر الذي كان اغنى الشعوب العربية، كان اغنى الشعوب، كان اغنى الشعوب. ولكن لما انفتحت عليه سيارات روسيا وسيارات امريكا اصبحنا ننظر الى السائح كأنه ليمونة في بلد اصيبت بالقرف. ما هذا؟ اصون عرضي بمالي لا ابدده، لا بارك الله بعض العرض في المال. اسمع ماذا نشرت صحفه هذا الاسبوع. كوافير يتزوج بنت زوجته. والله تعالى يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. اسمع ماذا نشرت صحيفتكم هذا الاسبوع. عمر الشريف يتزوج بسهير رمزي، اليوم الثاني الخبر كاذب، اليوم الثالث تهاني وباقات ورد يبلغ ثمنها 1200 تصل الى عمر الشريف ورقاصته. اليوم الذي بعده عمر الشريف يمسي هذا النبأ، اليوم الذي بعده عمر الشريف يرقص مع سهير رمزي امام الراقصة فيفي عبده رقصة شعبية. ما شأن الشعب الجائع بهذا الكلام؟ ما شأن الشعب الذي يسبح في بحار المجاري بهذا الكلام؟ ما شعب الشعب؟ ما ذنب شعب اصيب بزكام من رائحة الزنا والخمر؟ ما دخلنا بعمر الشريف؟ وعمر الشريف رجل كان يهوديا وتظاهر بالاسلام، واحتضنته كاميرات الاعلام الزائفة المضللة في بلد عز فيها الاخلاص ومات فيها المخلصون. ما عمر الشريف؟ ما دخل اولادنا بعمر الشريف؟ ما دخل بناتنا بسهير رمز؟ لماذا تقولون ان عمر الشريف اقام حفلة مع سهير رمز كلفها 12000 جنيه فيها واحدة؟ فيها واحدة. والموظف ينتظر علاوة قدرها 30 قرش عشان يجيب فول للحمام. 30 قرش، 12000 جنيه، 12000 جنيه عمر الشريف في ليلة واحدة، في ليلة واحدة. كلمونا عن عمر بن الخطاب وعن عمر بن عبد العزيز، لا تكلمونا عن هذه التفاهات. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. يا أنيس إنني أدعوك إلى تجديد التوبة وإلى الرجوع إلى الله. أرجوك يا أنيس أن تكسر قلمك ولا تدافع عن الخمر ولا عن المخمورين، فإن حسابك أمام الله عسير. وانا احملك مسؤولية فساد بناتنا وفساد شبابنا، احملك هذه المسؤولية امام من لا يغفل ولا ينام. اتقوا الله، اتقوا الله. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر اسلامنا، اللهم اعز ديننا، اللهم فك اسرنا وارحم بعثنا وتول امرنا